سمي الله وقل لنا خير الناس. قال الناظم رحمه الله: فقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه صدقا وزيراه قدما ثم عثمان يرجح، وخير البرية ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم لله لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آن للصحابة تمدح. أحسنت. تحفظ تراب تحفظ. يلا سمع. قل إن خير الناس. ثم عثمان لرجح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم وعامر فهر قد نطق الوحي. آي في الصحابة تمدح. راجع محمد اسمك معز. راجع نأخذ هذا الشاب ليس المؤذن اللي يؤذن لنا. أنت تحفظ لا تحفظ لخلفك تحفظ ما حفظت. طيب حفظت أنت. يلا سمع. قال الناظم رحمه الله: فقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان نرجح، وإن ورابعهم خير البرية بعدهم علي حنيف الخير بالخير منجح، وإنهم لغرف لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تتطعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة جنة. ما شاء الله. الثالث نختم به يكتمل بالنصر. ما شاء الله إسماعيل. يقول الله رحمه الله: أكملتها؟ الحمد لله. هذا من طلب المجتهدين ما شاء الله. هو يحفظ كتاب الله إسماعيل بفضل حفظا متقنا، ضابط رواية ورش، ها؟ وطبيب أسنان. حليف الخير بالخير منجح، وإنهم أولى الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قوم في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن تقدم الكلام عن فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما أفضل الصحابة، وأبو بكر أفضل من عمر. يقول ابن عمر فيما خرجه البخاري: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفضل أبا بكر وعمر ثم عثمان ثم عثمان. أما الأخيرة هذه تردد فيها بعض الناس، يعني بعض المحدثين، فالذي انضبط في المحفوظ أن أفضل الصحابة، وكان الصحابة يفضلون أبا بكر ثم عمر، هذا شيء منضبط. وأما الزيادة هذه عثمان، هذه بعض أهل العلم من تردد فيها. على كل حال، كما قلت لكم، عندنا مسألة الخلافة ومسألة الأفضلية. الخلافة لا شك فيها في هذا التسلسل وفي هذا الترتيب، لا شك في ذلك. أما بالنسبة للأفضلية فكذلك الإجماع منعقد على أن أبا بكر أفضل الصحابة ثم يليه عمر. والخلاف بين أهل السنة خلاف قديم في فضل عثمان على علي، والمسألة فيها ثلاثة أقوال. منهم من قال إن عثمان أفضل من علي، قالوا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قدموه للخلافة، وكذلك ما اشتهر عنهم أن من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذلك أن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان على علي في الخلافة. ومنهم من قال إن عليا أفضل من عثمان، مع أن عثمان يعني هو الأولى بالخلافة. فمسألة الأفضلية ومسألة الخلافة شيئان لا يتلازمان، لا يلزم منهما ذلك، لا يلزم. ولذلك لما سئلت عائشة كما في البخاري من يكون الخليفة بعد عمر، ماذا قالت؟ قالت إنه أبو عبيدة بن الجراح. وكذلك عمر بن الخطاب جعل الخلافة في الستة المعروفين، صحيح أم لا؟ طيب، إذن مسألة الأفضلية شيء ومسألة الخلافة شيء ثاني. وقال قوم بالتوقف، قال قوم بالتوقف، قالوا لا نفضل عليا على عثمان ولا عثمان على علي. لكن هذا كله في مسألة الأفضلية، مسألة الاستحقاق في الخلافة هذا أمر خلاص مجمع عليه متفق عليه. هذه المسألة يقول شيخ الإسلام تيمية إنه لا يضلل فيها المخالف، وإن كان جمهور أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، جمهور أهل السنة أن عثمان أفضل من علي. وقيل إن الإجماع قد انعقد، وقع الخلاف أولا ثم بعد ذلك انعقد الإجماع أن عثمان أفضل من علي. فما هو السبب؟ يعني قد يقول قائل ما هو السبب؟ السبب نقول أن الأدلة والأحاديث ليست صريحة في أن عثمان أفضل من علي أو أن عليا أفضل من عثمان. فإن الأدلة التي بيّنت فضل الرجلين العظيمين الكريمين عليا وعثمان كل دليل يحتمل، بخلاف الأدلة التي جاءت في فضل أبي بكر وعمر فإنها صريحة في أن أبا بكر أفضل من إيش؟ أفضل من عمر، وصريحة في أن عمر أفضل أيضا من عثمان وعلي، فهمت؟ ولذلك شيخ الإسلام تيمية في الواسطية وش يقول؟ قل يثلثون بعثمان ويربعون بعلي، وإن كان قد وقع الخلاف بين أهل السنة في أن عليا أفضل من عثمان، وجمهور أهل السنة في أن عثمان أفضل من علي، وهذه مسألة لا يضلل فيها المخالف. والإمام أحمد رحمه الله له روايتان في هذه المسألة، فيه رواية نسبت إليه ولا تصح على التحقيق أنه بدع من فضل عليا على عثمان، والصحيح أنه لا يوصف بالبدعة. لكن أقول إن الإجماع قد حكي أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهم جميعا، ولذلك قال هنا الناظم قال ثم عثمان إيش الأرجح، يعني الأرجح أن عثمان أفضل من علي بن أبي طالب، وليس المراد الأرجح يعني في استحقاق الخلافة، خلي بالك. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ما عرفت خلافة تواد فيها الناس واتجتمع فيها الناس مثل خلافة عثمان بن عفان، فإنهم تشاوروا لمدة 3 أيام ثم بعد ذلك انعقد إجماعهم، فكانوا متآلفين متوادين متحابين. نعم، هذا في ما يتعلق بخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقد دامت خلافته أكثر من 12 سنة، و قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ورابعهم خير البرية بعدهم، هذا يدل على أن الناظم رحمه الله ذهب مذهب من يفضل عثمان على علي. لا، هي مسألة الخلاف، أكرر عليك، ليست في مسألة الخلاف، هذه مسألة إيش؟ الأفضلية. الخلافة خلاص الأمر فيها ما في خلاف بين أهل السنة، لا قديما ولا حديثا، منعقد الإجماع. أما بالنسبة للأفضلية فهذا فيه خلاف في مسألة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فأفضل الأفضل هو عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك علي، والراجح أن عثمان هو الأفضل، الراجح هو أن عثمان هو الأفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، والكلام عن الصحابة وفضلهم ومنزلتهم من ضمن مباحث العقيدة ومن ضمن أصول الاعتقاد، هذه المسائل من أصول الاعتقاد وليست من فروع العقيدة. في مسائل تعد فرعية، فهمت؟ وفي مسائل تعد أصلية في الاعتقاد، ولذلك أهل العلم إذا صنفوا كتب العقائد جعلوا فصلا كاملا وخصصوه يتكلمون فيه عن الصحابة رضي الله عنهم ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويقولون أهل السنة والجماعة من عقيدتهم موالاة الصحابة ومحبتهم والترضي عنهم وما إلى ذلك، ويتعرضون أيضا لهذه المسألة، مسألة الخلافة ومسألة الأفضلية، تجد ذلك في كتب العقيدة، تجد ذلك في أكثر كتب العقيدة يتكلمون عن هذا. لماذا؟ للرد على الطوائف الذين أبغضوا الصحابة وكرهوهم كالروافض وجملة الشيعة، هؤلاء أبغضوا الصحابة ونصبوا لهم العداء وسبوهم وتنقصوا منهم، لا سيما في شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فإن جمهور الشيعة يبغضون الشيخين الكريمين ويصفونهما بأنهما الجبت والطاغوت وأنهما طغاة قريش وما إلى ذلك من هذه الألفاظ القادحة الجارحة في هذين الصحابيين الفاضلين المشهود لهما بالجنة على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول إذن هذا من مسائل الأصول العقيدة التي لا يتسامح فيها، ونحن تجاه مد هائل، مد للتشيع وظاهرة التشيع ظهرت وأطلت برأسها وبقرونها في كثير من دول العالم الإسلامي، فتعلمون ما يحصل حول بلاد الحرمين من تشيع وتشيع المسلمين كما يحصل الآن في بلاد العراق وكذلك في البلاد المجاورة، كما أن ظاهرة التشيع منتشرة في الكويت بشكل غريب وفي الإمارات وفي البحرين كذلك. نعم، في مصر ما أدري والله، في مصر الظاهر أنها قليلة لأن أهل السنة أكثر ولله الحمد، لكن موجودة الآن في بدأت تظهر في بلاد المغرب العربي في شمال أفريقيا، وهذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا تهدد الإسلام ككل، ما هي تهدد المسلمين فقط، تهدد دين الإسلام ككل، فإن هذه الظاهرة ظاهرة لا شك أنها تدعو للانحراف والخروج عن أصول هذا الدين والتحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أكذب الطوائف الضالة طائفة الشيعة، وأكثر الطوائف وضعا للحديث وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الطائفة، ولا يمكن أن نقول إنهم إخواننا كما يدعي بعض الناس. نعم، الحكم عليهم بالكفر وغيره هذا له بحث آخر، بحث آخر، لكن مسألة الدعوة أو ادعاء الأخوة بيننا أو الاتفاق وما إلى ذلك هذا كله لا ينبغي القول به، فنحن لا نتفق ولا نؤاخي أقواما يسبون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ويعادون زوجاته الطاهرات المبرآت ولا سيما عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا يمكن أن نؤاخي قوما مثل هؤلاء، وليس بيننا وبينهم إلا أن ندعوهم إلى الله ونقيم عليهم الحجة ونقيم عنهم عليهم الحجة ونزيل عنهم الشبهة الكثيرة، لأن هؤلاء مع ضلالهم في هذا الباب، باب الصحابة رضي الله عنهم، عندهم ضلالات أخرى. فإن جمهور الشيعة اليوم على عقيدة المعتزلة، على عقيدة المعتزلة في الأسماء والصفات وكثير من مسائل العقيدة، هم على عقيدة الاعتزال. وغلاة المعتزلة لا يرون بالتفضيل، بتفضيل أبي بكر على عمر وبتفاضل الصحابة، يتوقفون ويقول نحن لا نفاضل بينهم، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة وما أجمع عليها الصحابة. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نفاضل بين الصحابة، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله سبحانه وتعالى قدمهم في الذكر، فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قدمهم في الذكر، وقدمهم في الذكر في سورة الحشر، كما في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم، يقول من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فأهل السنة يفاضلون أو يفضلون المهاجرين على الأنصار. لماذا؟ قال أهل العلم لأن المهاجرين زادوا على الأنصار بالهجرة، فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين إيش؟ الهجرة والنصرة، بخلاف الأنصار فإنهم اتصفوا بماذا؟ بالنصرة والمناصرة والتأييد والإيثار وما إلى ذلك. وهذا كله لا يضر، لأن هذا كله من إيش؟ من مقتضيات العقيدة ومن مباحثها، وشيخ الإسلام تيمية ذكر ذلك في العقيدة الواسطية. كذلك نقول إن البدريين أفضل من غيرهم، أن الذين شهدوا بدر أفضل من غيرهم، والذين أنفقوا قبل صلح الحديبية أو الذين أسلموا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والفتح المراد به صلح الحديبية وليس فتح مكة، صلح الحديبية الذي كان في العام السادس من الهجرة، الفتح فتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة. نعم يا محمد. نقول مسألة المفاضلة هذه باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس كما هو معروف، باعتبار الغالب وباعتبار الجنس كما هو مقرر ومبسوط في موطنه، باعتبار الأغلب وباعتبار الجنس. أما باعتبار الأفراد فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. طيب ماذا نقول؟ طيب بالنسبة لتفاضل الصحابة أيضا هذا أمر ثابت عند أهل السنة، دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعدها وإنهم، طيب قوله نقف على كلمة وزيراه، وزيراه انتزع ذلك من قول زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، خلي بالك، فإن هذا الرجل الذي كان حفيدا للرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه قوم قالوا ماذا تقول في أبي بكر وعمر، قال وهل كان إلا وزيرا جدي. رك معنا ولا كيف؟ ماذا قال؟ قال وهل كان إلا وزيرا جدي. من جده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك رفضوا فسموا رافضة. فالشيعة يسمون بهذا الاسم نسبة إلى التشيع، بزعمهم يتشيعون لعلي ويتشيعون لآل البيت، وهؤلاء غلاة في شأن آل البيت وفي شأن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، إذ أنهم رفعوهم إلى منزلة أكثر من المنزلة اللائقة بهم. فمعتقد أهل السنة والجماعة محبة آل البيت، ونحن نحب آل البيت لسببين: لإيمانهم بالله أولا، ثانيا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست القرابة وحدها كافية في المحبة، فإن أبا طالب عم رسول الله، كذا أم لا؟ هل نحبه؟ يتردد، لا نحبه، لأنه مات مشركا كافرا، نحب عمله الذي إيش؟ ناصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب، ها؟ ها؟ نبغضه ونبغض جميع أعماله، فهمت؟ مع أنه من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن انظر لعمه العباس وحمزة، ها؟ نحبهما لإيمانهما أولا بالله ورسوله، ثانيا لقرابتهما من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يسأل عن الوالدين، ما حكمنا؟ نقول الوالدان كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنهما في النار، أخبر أنهما في النار، فإن الرجل لما سأله قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فكره الرجل أن يسمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال ردوه، قال إن أبي وأباك في النار، هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خبر صادق وهو لا ينطق عن الهوى. وأما عن أمه فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره أنه استأذن الله تعالى في زيارة قبر أمه فأذن له، فاستأذن في أن يستغفر لها فلم يأذن له، لم يأذن له الله في أن يستغفر لأمه، وهذا أمر ابتلي به الرسول صلى الله عليه وسلم كما ابتلي سائر الأنبياء قبله، فإن إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا ومات على الكفر ودخل النار، وهذه المسألة لا محاباة فيها. طيب ماذا نقول؟ سموا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سموا رافضة، ويسمون الخشبية، يقولون نحن نجاهد بالعصي والخشب لا نجاهد بالسيوف إلا مع الإمام المعصوم. نعم، ولهم أسماء أخرى. المهم وهم فرق كثيرة، منهم الاثنى عشرية، ومنهم من يعتقد أن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة، منهم من يعتقد أن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة، فأخف هذه الطوائف الموجودة في الشيعة هي الزيدية، الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هؤلاء لا يبغضون أبا بكر ولا عمر، لكن يرون أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، لا يبغضونهما ولا يصرحون بالعداوة، لكن يرون أن عليا أفضل وأحق بالخلافة من من؟ من أبي بكر وعمر. وهؤلاء أيضا لهم ضلالات، وإن كانوا أقل شرا لكن لهم ضلالات أخرى في أبواب أخرى من أبواب الاعتقاد. طيب قال رحمه الله، يلا يا نهود ما أنا فاتحت شوية سؤال، هي نافذة ما هي باب. منهم من على كل حال من أهل العلم من أصابه شيء من لوثة التشيع، لكن كثير منهم تابوا لله الحمد والمنة. نعم، ثم إيش نقول في درس آخر؟ ماذا قلنا؟ وإنه قال رحمه الله وإنهم ورابعهم علي، خلاص أخذنا، ورابعهم علي خير البرية بعدهم، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم قلنا بالنسبة للوزيرين انتزع ذلك من قول زيد بن علي، علي حليف الخير بالخير منجح. وش معنى حليف الخير؟ أي أن الخير قد حالفه وأن النصر قد حالفه، فقد حقق الله سبحانه وتعالى وأيده بنصره، وهو الذي آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية، أولا أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبي قحافة صاحب رسول الله وأول من أسلم من الرجال، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الذي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في جده، وكذلك نقول صهره فهو أبو حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعثمان بن عفان ذو النورين ولقب بذلك لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استحت منه ملائكة الرحمن، وهو مبشر بالجنة أيضا. وأما علي بن أبي طالب فهو أبو السبطين الحفيدين الكريمين للرسول عليه الصلاة والسلام، ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، وهو الذي أوتي الراية يوم خيبر وفتح الله تعالى على يديه، وقال عليه الصلاة والسلام في شأنه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، علي بن أبي طالب. وكل واحد من هؤلاء له فضل وله مناقب عظيمة مذكورة في مظانها والمراجع المعروفة في كتب السنة وغيرها من كتب التراجم. ثم قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم ها على نجب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم للرهط الجمع، الرهط هم الجمع، وقيل الجمع من هم الذين هم دون العشرة. وإنهم للرهط لا ريب فيهم يعني لا شك في للرهط، وإنهم للرهط هنا أكد الجملة بمؤكدين، إنهم هذه للتوكيد، واللام لاماش هذه يا أحمد، لام ها لام التوكيد هذه لام الابتداء وإن وتفيد التوكيد، لام الابتداء تفيد التوكيد. وإنهم للرهط لا ريب فيهم يعني الريب هو الشك، لا شك فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. النجب، النجب والنجائب جمع نجيبة، والنجب هي المراكب، وذلك أن أهل الجنة يؤتيهم الله سبحانه وتعالى نجبا ومراكب، وهي خيول لها أجنحة، كما صح الحديث في سنن الترمذي لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ قال: إذا أدخلك الله الجنة أتيت فرسا له جناحان يطير بك حيث شئت. اللهم ارزقنا من فضلك. طيب، هذه نجب، وإن كانت النجب قد ذكرت في حديث خرجه أحمد في المسند عن علي بن أبي طالب في قوله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: إن الوفد لا يحشرون إلا ركوبا، لا يحشرون يمشون، الوفد لا يأتي إلا راكبا في اللغة العربية، يؤتون أو يحشرون على نجائب من نور عليها رحائل الذهب حتى يدخلوا الجنة. نعم. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس، الفردوس أعلى منازل الجنة، وإن كان أعلى منها الوسيلة التي أتيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، أنها تسرح بالجنة حيث ما شاءوا وحيث ما أرادوا. ثم قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء تكملة الخلفاء الراشدين يتم العدد، وهم العشرة المبشرين بالجنة. ولذلك إش قال الحكم رحمه الله تعالى في منظومته الجميلة؟ ماذا قال؟ فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. كيف؟ وآل بيت المصطفى الأخيار وتابعوه السادة الأبرار، طيب، أو الأطهار. نقول إن هؤلاء الستة يكملون العشرة. أولا نسأل: لماذا يتكلم أهل العلم عن العشرة المبشرين بالجنة ويخصون المبشرين بالجنة هذا العدد فقط، مع أن من المعلوم أن المبشرين بالجنة أكثر من عشرة، أكثر من عشرة، هنا ستة مع الخلفاء الراشدين المذكورين آنفا عشرة، المجموع عشرة، وإن كان المجموع أكثر من عشرة. فبلال رضي الله عنه مبشر بالجنة، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة، صح؟ ثابت بن قيس بن شماس لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة، صح؟ عائشة رضي الله عنها، زوجاته الطاهرات مبشرات بالجنة أم لا؟ نعم، مبشرات بالجنة. مش آخر، الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، عكاشة بن محصن لما قال: ادعو الله أن يكون منها، قال أنت أو منهم، قال أنت منهم، فهو مبشر بيش بالجنة، وما إلى ذلك من الأدلة الكثيرة على أن غير هؤلاء العشرة. نقول السبب في ذلك أن هؤلاء العشرة وقع فيهم الروافض وأبغضوهم وسبوهم، ومنهم من حكم عليه بالكفر والردة والزندقة والنفاق، فكان تخصيص هؤلاء العشرة كالرد على من؟ على هؤلاء الخبثاء الرافضة الشيعة الذين يسبونهم ويكفرونهم ويحكمون عليهم بالزندقة والردة وما إلى ذلك من هذه الأوصاف الشنيعة التي لا تليق إلا بهؤلاء الواصفين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نأخذ الآن سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد من هو؟ هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وكان أبوه على التوحيد قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أهل الجنة، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعمر بن الخطاب ولابنه، لأن عمر كان ابن عمه، أذن له في الاستغفار أن يستغفر له. وكذلك هناك دليل آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن زيد بن إن عمرو بن نفيل إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث وحده يوم القيامة أمة وحده. نعم، هذا يدل على ماذا؟ أنه مات على التوحيد. طيب، إذن سعيد بن زيد من أهل الجنة مبشر على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. سعيد وسعد، سعد بن أبي وقاص أول من رمى في الإسلام والذي فداه الرسول عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، وقيل إنه خال النبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص مش قال بعدها سعيد وسعد وابن عوف، وهو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام والذي أسلم على يدي أبي بكر الصديق، وأحد المهاجرين وأحد أغنياء الصحابة، والذي كان يتولى الإنفاق على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الستة من أهل الشورى، وهو أحد علماء الصحابة الذين يرجع إليهم في المشورة وفي مهمات الأمور. وابن عوف وطلحة، هو طلحة بن عبيد الله، وهو أحد السابقين أيضا، وقد أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله الذي قال عنه أبو بكر إذا ذكر يوم أحد فإن ذلك اليوم كله لطلحة، والذي قطعت أصابعه في سبيل دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والذي كان راميا. نعم، طلحة بن عبيد الله، والذي حمل الرسول عليه الصلاة والسلام على ظهره حينما صعد به إلى السفح، سفح جبل أحد رضي الله عنه. وطلحة وعامر فهر كذا، ولا أخطأنا، وعامر فهر، من هو عامر فهر؟ هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري رحمه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كذلك أحد المبشرين بالجنة. أبو عبيدة هو أمين هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وأما الزبير فهو الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله ابن صفية رضي الله عنها، وهو حوائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير ابن العوام الفارس المغوار المعروف بالشجاعة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء العشرة ستة إذن مع الخلفاء الراشدين الذين تقدم ذكرهم صاروا عشرة مبشرين بالجنة، نشهد لهم بالجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، وكلا الحديثين في سنن الترمذي بسند صحيح. قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. قال سعيد بن زيد وإن شئت أخبرتكم بالعاشر. قال ومن؟ قال وسعيد بن زيد، وهذا من التواضع. هؤلاء نشهد لهم بالجنة ونقول إنهم في الجنة، نقول إنهم في الجنة. وإن كان وقع خلاف لفظي بين علي بن المديني وأحمد بن حنبل، فإن علي بن المديني ماذا قال؟ قال لا نقول الرجل من أهل الجنة من قال إن من قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه في الجنة، ولا نقول نشهد له بالجنة. فقال الإمام أحمد إذا قلت إنه في الجنة فقد شهدت له بالجنة. فالخلاف إيش؟ لفظي فقط، الخلاف لفظي. إذا نشهد لهؤلاء بأنهم في جنة النعيم، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم بذلك في خبر صادق مصدق. نكذب به أولئك الذين طعنوا فيهم وسبوهم وأبغضوهم وحقدوا عليهم. نعم، وبقية الصحابة أيضا الذين شهد لهم بالجنة نشهد لهم بالجنة. يرى ابن حزم أن كل الصحابة مشهود لهم بالجنة، وأخذ ذلك من قوله تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى المعلوم أنها الجنة. بل إننا نشهد بالجنة أيضا لكل أهل بدر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فلعل الله اطلع على أهل بدر أو إلى أهل بدر فقال: اعملوا فإني أو اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت، فإني قد غفرت لكم. وكذلك للذين شهدوا صلح الحديبية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 صحابي، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. طيب، شهداء أحد أيضا كحمزة بن عبد المطلب، فإنه سيد الشهداء، جعفر ابن أبي طالب الذي جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، والذي استشهد في غزوة مؤتة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أسامة ابن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن حرام كذلك مشهود له بالجنة، عمرو بن الجموح الأنصاري الذي كان أعرج الرجل وقال: كأني أنظر إلى رجلي هذه صحيحة يمشي بها في الجنة. نعم، ذكرنا ذلك. سراقة بن الحارث، حارثة بن سراقة، حارثة بن سراقة لما استشهد في غزوة بدر ومر على أمه وهي تبكي، قالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة بن سراقة، قال: هو في الجنة، فأصبر وإن كان في غير ذلك لا أرينك ما أفعل. فقال: أجنة هي أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك قد حظي أو فاز بالفردوس الأعلى. هذه كلها إيش؟ أدلة تدل على أن غير العشرة، لكن السبب في تخصيصها أولى العشرة لماذا؟ في الرد على من أبغضهم من الروافض. طيب، قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. نترك الحديث عن بقية ما يتعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد بعد إيش؟ مو بعد الغداء، بعد قبل العصر ولا بعد العصر؟ إذن قبل صلاة العصر بإذن الله تعالى. سؤال واحد فقط لأن الطعام جاهز، وإذا حضر الهرس وبطل الدرس. في أبي بكر من هو الثالث؟ عبد الله بن ريقة الليثي الذي كان رجلا مشركا واختلف الناس في إسلامه، منهم من قال إنه ما أسلم. أين ذهب؟ ما كان معهما في الغار أصلا، هم بقي في الغار 3 أيام، ثم أتى عبد الله بن ريقة الليثي وكان خريتا عارفا بالطريق، وأتى بالرواحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون دليلا لهما بعد انقضاء 3 أيام بلياليها. أين أنت؟ قل له لو أنت الآن ما زلت في غار الظلمات، إنه في غار الظلمات. طيب، وإن كان لا يطعن في الزبان. نعم، هل فقط الروافض الذين يطعنون؟ هذا شأن الروافض وعقيدة الرافضة والشيعة. يلا انصرفوا إلى الطعام.